على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: زيد الرباعي على نوعين. زيد الرباعي على نوعين، ما تقدم هذا؟ لا ما تقدم. زيد الرباعي على نوعين، أي الزيادة في الرباعي في الفعل الرباعي، والفعل الرباعي يريد به الرباعي المجرد. ها تقدم. طيب، هو بدأ الكلام قال زيد الرباعي على نوعين، على نوعين زيد الرباعي على نوعين. نعم. طيب، أي رباعي؟ الرباعي تقدم لكم الرباعي المجرد الصغر. الرباعي المجرد يزاد فيه. طيب، هذه زيادة على النوعين، إما أن يزاد حرف واحد أو حرفين، هذا المراد. أنت إيش قلت أنت؟ طيب تقدم، هذا هو، هو بدأ الكلام على هذا. طيب، هذا بداية ذكر الرباعي. طيب، إذا زيد الرباعي على النوعين، أي الزيادة في الفعل المجرد الرباعي، الزيادة فيه على النوعين، يعني على النوعين حسب عدد الأحرف الاستزاد. نعم. في ستة نحو فعلنا فعلنا، في ستة نحو فعلنا، في ستة، الستة هذا أي تأتي، يأتي هذا الزيد في الرباعي على ستة أوزان، في هذه ستة الأوزان تجري زيادة في الرباعي، ثم بعد ذلك قد يكون الزيد أو قد تكون الزيادة حرفا أو حرفين أو ثلاثة مثلا. فقال إيش؟ نحو فعلل. افعلل، افعلل زيادة الهمزة في الأول، وكررت اللام، أصله فعلل فصار بزيادة حرفين افعلل. افعلل كم لام عندنا الآن؟ ثلاثة. اللامان أصليان، فكررت لام فصارت اللامات ثلاثة. على كل زيد حرفان، زيد حرفان في هذا الوزن. افعلل مثاله: اقشعر، اقبطر، اطمأن. تقول اطمأن، والله هذا اقطع عليك. شوف، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، خلي ياتيك أحد، خلي يذهب إليك شخص الآن إن شاء الله. لا، هو الوصف هذا معدن، هل تعرف الوصف معدن؟ من؟ أيوة، نعم نعم، معروف معروف في هذا الحي، بعد دقائق يعطيك الشخص معي أحسن جنس أسود. طيب، إن شاء الله حياتي، وما نحتاج إلى من يأتي بهذا الرجل. هو عند شرطة القضاء هنا، تعرفه هنا؟ نعم. تعرف الشرطة هذه؟ نعم. على الشارع العام أمام العمارة عنده جنس أسود، يقول كده. هو شخص يعني سحيم كده. نعم، نعم، يقرأ مؤنث. أيوة، مثاله اقشعر، أصله قشعر، قشعر جلده، أي ارتجف وارتحت. ها، فهو لازم، فإذا قلت اقشعر زدت فيه فصار فيه فأفاد المبالغة، مثل هذا فيه مبالغة اللازم فقط، ما في ليس هناك شيء آخر، المعنى واحد لكن فيه زيادة في الاقشعرات. اقشعر، اطمأن، كذلك أصل طم أنا فعلل فتقول اسمع أنا وهكذا. فعلل كذلك زيدت الهمزة والنون أصله فعلل فزيد الهمزة في أوله ونون بعد العين فصار افعلل. وهذا افعلل يأتي وزنا لمطاوعة الرباعي المتعدي. مثلا تقول احرنجمة، هذا مثال، احرنجمة مطاوع لحرجمة، وحرجمة رباعي مجرد وهو متعدي. ها، فإذا قلت احرنجمة أي اجتمعت، ومعناه تقول حرجم الراعي للإبل أي جمعها كذا. فإذا قبلت الاجتماع ها وما تأبى عليه، تأبت واحدة عليه مثلا تمكن من جمعها فتقول احرنجمة الإبل. شوف احرنجمة الإبل، احرنجمة الآن في هذه الحالة لازم، لكن حرجم وهو المطاوع متعدي، وحرنجم وهو المطاوع لازم، وهكذا. وقد يأتي وزن افعلل هذا على سبيل الإلحاق، قد يأتي ملحقا بالرباعي المزيد فيه، أي يكون الأصل في الفعل ثلاثيا فيؤتى به على وزن افعلل لإلحاقه بالرباعي المزيد فيه المفيد لمعنى المطاوعة. مثلا تقول اقعنسف، أصله قعسة، ليس قعسسة إنما هو قعسة، فألحق، وهذا مسموع فقط، فألحق إلحاقا بالرباعي المزيد فيه المطاوع. اقعنسف أي تأبع، تقول اقعنسف البعير. إيش ما معناه؟ معناه أردت أن تقوده وتجره امتنع، أنت تأخذ بزمامه وتجره إلى الأمام ليأتي إليك، فإذا به يرفع رأسه للوراء ما يريد أن يتبعك، فيقال اقعنسف. فهذا على كل حال أصله ثلاثي، لكنه يقال ملحق بالرباعي المزيد فيه، يقال فيه هكذا. نعم. ثم الخماسي وزنه تفعلل، تفعلل هو تفعلل، هذا رباعي مزيد فيه بحرف واحد، ولذلك قال ثم الخماسي. لأن أصله فعلل، تقول دحرج، دحرج محمد البرميل، هذا متعدي دحرج على وزن فعلل رباعي مجرد، فتقول بعد ذلك فتدحرج البرميل، أي قبل الدحرجة، قبل البرميل الدحرجة أو الدحراجة، فتقول تدحرج أي قبل الدحرجة، فتزيد في حرف واحد. وهذا أيضا مطاوع، تدحر وزن تفعل مطاوع للمجرد للرباعي فعل له، دحرجه فتدحرج. نعم، ولكن التدحرج يكون خماسيا بجر الحرف الواحد. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله. الفهم الفهم من يقرأ؟